وله ولد آخر أسلم أيضا وهو أسد بن سعية. قال: وقد أثبتناه في شرح الأصمعيات أسيد بزيادة الياء وهو خطأ، تبعنا فيه خطأ الذهبي في المشتبه. فائدة: تختلف عبارات الصحابة وعبارات الرواة في أسباب نزول الآيات، ونجد أحاديث صحاحا وروايات قوية عن حوادث متعددة ووقائع متباينة، يحكي كل منها سببا لنزول آية معينة. والرأي الراجح عندنا للجمع في مثل هذه الحالات، وقد سبقنا إليه غيرنا من أهل العلم، أن يكون المراد أن الآية منطبقة على هذه الحادثة، داخلة الحادثة في عموم لفظها ومعناها دون تقييد ذلك بسبب معين، قد يكون حادثة أخرى. وفي بعض الأحيان تكون الآية قد تليت لمناسبة معينة يحضرها أحد الصحابة فيظن أن هذه المناسبة هي سبب النزول، فيحكي ما شهد دون ما لم يشهد ولم يتصل به علمه من قبل، ويكون الجميع صحيحا والرواة صادقين، وهذا أحسن ما نرى في ذلك، ولعله الصواب إن شاء الله. هؤلاء الذين ذكر من أهل الكتاب أسلموا، ثم قوله لا يستوي، أي لا يستوي من تقدم ذكرهم الذين أسلموا بالذم من أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وأسد بن عبيد وثعلبة بن سعية وغيرهم، أي لا يستوي هؤلاء بالذم، لا يستوي هؤلاء، أي لا يستوي من تقدم ذكرهم بالذم من أهل الكتاب، لا يستوي من ذم من أهل الكتاب وهؤلاء الذين أسلموا. لا شك أنه ليس المسلم مثل الكافر، ولهذا قال تعالى: ليسوا سواء، أي ليسوا كلهم على حد سواء، بل منهم المؤمن ومنهم المجرم. ولهذا قال تعالى: من أهل الكتاب أمة قائمة، أي قائمة بأمر الله، مطيعة لشرع الله، متبعة نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. قائمة بمعنى مستقيمة، يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، أي يقومون الليل ويكثرون التهجد ويتلون القرآن في صلواتهم، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات، وأولئك من الصالحين. وهؤلاء هم المذكورون في آخر السورة: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. وهكذا قال هاهنا: وما تفعلوا من خير فلن تكفروه، أي لا يضيع عند الله، بل يجزيكم به أوفر الجزاء. يفعلوا أو تفعلوا ويكفروه أو تكفروه، قراءة طبعا يفعلوا ويكفروه قراءة حفص قال هنا، وحمزة والكسائي وخلف والأعمش بياء الغائب فيهما، وقرأ باقي القراء الأربعة عشر تفعلوا وتكفروه بتاء الخطاب، فأثبتناهما في الآيات بالياء اتباعا للثابت في المصحف الذي بأيدي الناس، وأثبتناهما هاهنا أثناء التفسير بتاء الخطاب كما ثبت في المخطوطة، وبدلالة تفسير الحافظ ابن كثير بقوله: بل يجزيكم، أما المطبوعة فإنها غيرتها إلى يجزيهم. هذه يعني من فوائد التحقيق.